عباد الله، إن أعظم نعمة أنعم الله تعالى بها علينا وأجل منة من الله تعالى بها علينا هي الإسلام. أننا في هذه الدنيا مسلمون نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أننا مسلمون مصلون مزكون حاجون أو معتمرون، أننا مؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، أننا نعتقد وينبغي أن نحرص على اتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل صغيرة وكبيرة. هذه نعمة بل نعم من الله تعالى علينا عظيمة، هذه النعمة لا بد علينا من شكرها، واجب علينا أن نشكر هذه النعمة. إذا ما أردنا أن تحفظ علينا هذه النعمة من الله لا بد أن نشكرها، إذا ما أردنا البركة فيها من الله لا بد أن نشكرها، إذا أردنا الازدياد فيها من الله لا بد من أن نشكر هذه النعمة. ويستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. من أعظم ما نشكر به هذه النعمة ومن أعظم واجبات هذه النعمة التي هي نعمة الإسلام أن يكون التمسك عندنا إنما هو بالإسلام، وأن يكون الاتباع عندنا إنما هو لهذا الدين القويم، وأن يكون الولاء عندنا هو الولاء للإسلام، أن يكون ولاؤنا للإسلام ولأهل الإسلام، أن يكون ولاؤنا للإسلام وفي الإسلام وعلى الإسلام. ولا يصح هذا إلا بالبراءة من الشرك، كل شرك وكل أنواع الشرك، ولا يكون هذا متحققا إلا بالبراءة أيضا من أهل الشرك، فلا بد أن نبرأ من الشرك وأن نبرأ من أهل الشرك حتى يصح لنا الإسلام، فإن الإسلام هو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. ومن لم يبرأ من الشرك وأهله ليس مسلما، والذي لا يكون ولاؤه للإسلام وأهله هذا لا يفهم الإسلام، الذي لا يكون ولاؤه للإسلام وأهله في الواقع، أما الذي لا يكون ولاؤه للأصل الإسلام وأهله في أصل اعتقاده فهذا ليس مسلما من الأصل. في هذه الأزمنة أراد الضالون المضلون من الكفار المستخربين الخارجيين ومن الضلال الداخليين من الكفرة والمنافقين أن يبعدوا المسلمين عن التمسك بالإسلام والولاء على الإسلام والبراءة بالإسلام، فاخترعوا لهم أنواعا من الأمور مكتوبة بينهم ومشروعة بينهم لأجل أن يكون الولاء والبراء عليها، فأتوهم بالفرعونية، أتوهم بالوطنية، أتوهم بالقومية، أتوهم بأفكار مشكلة متنوعة أرضية لأجل أن يكون الارتباط عليها بين كثير من الناس، وأن يكون الولاء عليها عند كثير من الناس، وأن يكون البراء عليها عند كثير من الناس. ونحن أهل الإسلام، نحن أهل الإسلام، نحن أهل القرآن، نحن أهل السنة، نحن أهل السير على ما كان عليه السلف الصالح. وهذا كله يعني أننا لا نعرف شيئا من هذه المبادئ والأفكار والأيديولوجيات والمبادئ المخترعة المبتدعة المستوردة. فالولاء والبراء عندنا ما زال على الإسلام والسنة، والأخذ والرد عندنا ما زال على ما في الكتاب والسنة، ما وفق الكتاب والسنة هو المقبول، وما خالف الكتاب والسنة هو المردود وان اظلمت بنوك الجاهلين والكارهين والكافرين والمنافقين. لما شرفوا ومهما لبسوا ومهما دلسوا ومهما غيروا ومهما استغلوا ما استغلوا ومن استغلوا فان الحق يبقى هو الحق ويبقى الباطل هو الباطل. ونحن لا بد ان نظل عالمين عاملين على هذا الاساس، نعرف ما هو الحق ونتمسك به، ونعرف ما هو الباطل ونبتعد عنه ونحذر منه. من هذه المبادئ الباطلة أن يجعل النظر بين الشخص والآخر، وأن تجعل الرابطة بين الشخص والآخر على أساس أنهم من قوم واحد، فمزقوا المسلمين وشردموهم على هذا الأساس. فالذين يقولون نحن من العرب يقولون نحن لا بد أن نتعصب للعرب، الذين يقولون نحن من الترك يقولون لا بد أن نتعصب للترك، الذين يقولون نحن من الفرس يقولون لا بد أن نتعصب للفرس، الذين يقولون نحن من الدنج يقولون لا بد أن نتعصب للدنج. فالتعصب القومي كان من الأمور المبكرة التي زرع من خلالها الشقاق والاختلاف والافتراق بين المسلمين. بث التيار الشعوبي، بث كره العرب والعربية، بث النفرة بين المسلمين على اختلاف قومياتهم وأجناسهم حتى يصير بينهم ما يصير من الافتراق ومن الاقتتال ومن الباطل والضلال. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الذي كان معه من الصحابة، وفي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الحبشي والفارسي والرومي والديلمي، قال صلوات الله وسلامه عليه كما ثبت في الصحيح: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لم يكتفي أعداء الإسلام بالتفريق القومي، بل أحدثوا بعد التفريق القومي تفريقا قبليا وتفريقا أرضيا وتفريقا سموه تفريقا وطنيا، بحيث لا يعرف أهل القومية الواحدة وأهل الجنس الواحد وأهل الشعب الذي يعد فيما بينهم أو يعد في إطار الترابط الجنسي العام واحدة، ويريدون أن يصير بين هؤلاء من التفرق والتشرذم ما يصير، فيأتون إلى المسلمين الكبائيين العرب العجم يجعلونهم بلدانا كثيرة، دولا كثيرة مقسمة مفسدة تقوم بينها الصراعات وتقوم بينها الحروب، ويبدأون بتقسيمها شيئا فشيئا، ثم يزرعون بعد تقسيمها في كل مجموعة من الناس زرعا خبيثا وتعصبا نقيتا لقطعة من الأرض التي انحشروا فيها من حجبوا فيها. على سبيل المثال، فإن بلاد المسلمين كانت دولة واحدة، كلها كانت شيئا واحدا، كلها تخضع لإمام واحد، كلها تخضع لسلطان واحد، لخليفة واحد. بدأوا من مرحلة متقدمة في تاريخ المسلمين، بدأ من خلال وبتخطيط هؤلاء الكافرين، وأنبه على أن تخطيط الكافرين لا يصلح في المسلمين أبدا إلا إذا ساعد المسلمون وسعوا هم بأنفسهم لتمكين هذه المخططات. بدون سعي المسلمين، بدون تمكين المسلمين، لا يتمكن الكافرون من شيء، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى لنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد هذه الآية ونزولها: فإن بلاد الأرض فتحت من الصين إلى جنوب فرنسا، من غانا إلى سرغان كما يقال. إذا تمسك المسلمون بما ينبغي أن يتمسكوا به، لكن يستغل الكفار ضعف المسلمين وانشقاقهم وتفرقهم لأجل أن يزرعوا بينهم ما يزرعون. كما قلت، كانت المسلمون بلدا أو كانوا دولة واحدة، كانوا تحت سلطان واحد، بدأ التفرق. تعدد من يسمون الخلفاء، تعدد الخلافين،

تجني دنياه، تجني عصيان مولاه سبحانه وتعالى. فلا عجب أن يستغل المشركون فيما لا يستغلون، وأن يبغض وأن يبغض وأن يكون منهم الفساد والإفساد. لا عجب. ولكن ضلعتم ملعينا وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجماد سنة الله عليكم زينة لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. يوشك أن تتداعى الأمم عليكم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا أن قلتم نحن يومئذ، قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غزاء كغزاء الصين. ولا يخلفن الله في قلوب عدوكم، ولا يخلفن الله ولا يجعلن الله من قلوب عدوكم النهارة منكم، ولا يخلفن في قلوبكم اللحن. قالوا وما اللحن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت هذا الذي يجعل المرء لا يبالي من الذي يسير به، من الذي يفعل، من الذي يتفرقون. هذا تكلمنا عن طائفة من المتدينين والمتسلمين في الظاهر. يكون الأمر عند بعض الناس لا قليل أنه لا مانع أن يتنزل عن بعض الدين، عن كثير من الدين، عن كثير من أصول دينه، بل عن دينه كله، لأجل أن يجامل شخصا من الأشخاص، لأجل أن يقول كلمة ينال بها رضا بعض الناس. الأنجاس الأنجاس، لا مانع أن يتنازل عن ما يتنازل عنه وأن يتكلم بما يتكلم به لأجل هذه الأمور. تقول له بعض هذا، أين انطلاقك من الإسلام؟ أين تمسكك بالإسلام؟ أين حرصك على النجاة؟ أين حرصك على رضا ربك سبحانه وتعالى؟ أين معرفتك ب هذه الدنيا الثانية وحقيقتها، وأنها لا تستاهل منك أن تجعل عمرك مسخورا ضد الحق وضد أهل الحق وفي خدمة الكفر والكافرين والضلال والضالين. وكثير من الناس هذه المعاني غائبة عنهم الغياب الأعظم. ولماذا؟ تجد المتعصبين للقوميات، تجد المتعصبين للوطنيات. لماذا متعصبون للوطنيات؟ ماذا يعني متعصب للوطنية؟ يعني تقول ابن وطني أنا متعصب له، مسلما كان أو كافرا، ملحدا، شيوعيا، بعثيا، عماميا، إكراميا، كذائيا، عاصيا، فاسقا، فلرائي له. والمسلم التقي الإندونيسي، الماليزي، الهندي، الباكستاني، المركزي، الكذائي، هذا لا شأن يضيف لأنه بعيد عنه. ومن قومية أخرى وليس من أحفاد الفراعنة. هذا الذي يسعى ونشره وقسمه بين المسلمين على سبيل المثال في هذه البلاد. هذا الذي يسعى ونشره وقسمه بين المسلمين على سبيل المثال في هذه البلاد أن يبث بينهم الشر والسوء والفساد من خلال التعصب النقيض للأرض والتراب وللأجناس والقبائل والوطنيات والقوميات. يقولون أن نريد أن يكون أساس الحقوق والواجبات الموافقة. والله إذا كنت تريد وطن كلمة وطن تريد موافقة وتريد وطنية لاعتدال شرعي وإسلامي، فاعلم أن كل بلاد المسلمين هي أوطاننا. كل بلاد المسلمين أوطاننا. مصر على سبيل المثال وطن كل مسلم. مصر وطن كل مسلم وإن كذب الكاذبون وأبى الكافرون. بشرع الله سبحانه وتعالى وعن المقاييس الدنيوية حتى المقاييس الدنيوية الأرضية الوضعية غير الإسلامية، المسلمون هم أهل هذه الأرض. كان أجدادهم من غير المسلمين وأسلموا وصاروا صار المسلمون المسلمون على الخصوص الذين كان أجدادهم غير المسلمين صاروا صرفات الأرض وبلطوها على أجدادهم العرب الذين جاءوا من الجزيرة العربية مفتشين 10,000 هم الذين صاروا هذه الملايين. ولقد خير الشعب المصري أكل رمية البحر، والله ما حسن، ولكن المصريين أسلموا، ولو فرضنا أنهم لم يسلموا، فإن الأرض لله يريدها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. والحق لابد أن نتمسك به، وأن ندافع عنه، والاعتبار بهذا البراء الذي يتشدد به المتشددون ويصدقه ويقتله كثير من الجاهلين. ترى الآن كثير من الناس تتكلم يقول هذا مسلما ولا مسلما، هذا كذائيا ولا كذائيا، وأهل الاعتبار عندنا هذا مسلما وليس مسلما، هذا طائر ولا هو عاصم، هذا سني ولا هو مبتدع. المقياس عندنا هو مقياس الدين والشريعة. هو سماكم المسلمين ومن يرضى عن ملة ابراهيم الا من سكن نفسه، ولقد ابتليناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين. اذ قال له ابو الاسلم قال اسلمت لرب العالمين. واستعد ابراهيم وبنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ان كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قال نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق الها واحده ونحن له مسلمون. انبياء الله عليه الصلاه والسلام تنظر اليهم بمنظار الجنسيه بمنظار الارض بمنظار العصبيه، فتقول ان محمد عليه الصلاه والسلام كان حشابيه، والمسيح عيسى بن مريم عليه الصلاه والسلام كان فلسطينيه، وموسى عليه الصلاه والسلام كان مصريا ونصر فلسطيني، وابراهيم عليه الصلاه والسلام كان عراقيا. هل سينظر في هذا النظر؟ وهل يؤثر شيئا من هذا في حقيقه الامر اذا ما صح الخبر؟ ابدا لا يؤثر. والحق هو الحق والباطل هو الباطل، والولاء على الاسلام والبراء على الاسلام، الولاء للاسلام واهله والبراء من الشرك واهله، الولاء للأنبياء ولمنهج الأنبياء ولفريق الأنبياء، والبراء ممن ناصب الحق الأعداء ولمنهج الأعداء ومن منهج الأعداء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمسكنا بالإسلام وأن يجعلنا ممن يعرف قدر نعمة الإسلام عليه. هذا مقبولا، ولكن اذا ما كثر الجهل وعمل التشاغل وقمنا في الناس التغافل، فإنك تجد الأمور واضحة البطلان مروجة على أنها حق كأنه نزل من الرحمن. وإنا لله وإنا إليه راجعون. تجد الباطل الذي يفهم عند كل من فهم شيئا من القرآن والسنة، وعند كل من عقل عن الأنبياء أي شرعة، وعند كل من له أدنى تعقل أنه باطل، وطبعا هذا الشيء باطل وأنه لا يمكن وأنه لا يقدم، تجد هذا مصوغا مروجا، والذي يخالفه مصور على أنه من القرون الماضية، وعلى أنه يأتي بأشياء لا تصلح لهذا الزمان، وعلى أنه يروج ويقول كلاما ما يعفى عليه الزمن، ماذا يصرف هذا الكلام؟ انتهى هذا الكلام. ولكن لا بد أن نظل متكلمين بما جاء في القرآن والسنة، واكلين مع علم الحق، ولن تكون هذه الأوضاع الموضوعة المطلوبة من حدود وقيود مفرقة بين المسلمين. والمسلمون كانوا يتغلون أمة واحدة، وإنما المسلم أخو المسلم، وإنما المؤمن إخوة، والترابط بينهم سيبقى بقدر ما يتمسكون بالحق والهدى. وإن هذا لا أقول، ولا بد أن نذكر هذا وأن نذكر هذا وأن نذكر بهذا وأن نردد هذا وأن نكرر هذا، وأن نقول إن الولاء للإسلام أهله، وإن البراءة من الكفر أهله، وإننا لسنا ننحصر في إطار ضيق هنا أو هنا، يميناً أو شمالاً أو شرقاً أو غرباً، وإنما التمسك عندنا بما في القرآن والسنة، التعصب عندنا بما في القرآن والسنة، السير عندنا على ما في القرآن والسنة. أما تعصب الوطني، تعصب الجنسي، تعصب القومي، تعصب القبائلي، لا نعرف شيئاً من هذا، ولا ينبغي أن يعرف أي مسلم شيئاً من هذا، وإن كان هذا صار المعروف عند كثير من الناس، وصار الحق الواضح من الكتاب والسنة المنفى. لكن لا بد أن يبقى المعروف معروفا والمنكر منكرا مهما أغلظ المجرمون، ومهما ثرثر المفكرون، ومهما تكلم الجاهلون والكافرون، ومهما عارض المعارضون، الحق حق والباطل باطل إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليه. وإننا نحن أهل الإسلام من نعمة الله علينا أنه كما لا تأثرنا الأماكن، وكما لا نتحدث في مكان دون مكان، وكما لا ننحصر في بلد دون بلد، فإننا كذلك في الأزمنة لسنا ننحصر في الزمان الذي نحن فيه. تجد كثيرا من أصحاب الأفكار الأرضية والجمهورية الوضعية المخترعة المبتدعة، تجدهم ينحصرون في زمانهم، والذي يصبح هذا كيف يصير هذا كيف كيف، لأنهم لا ينظرون إلى الدنيا وإلى الأعمال الخطيرة التي سيعيشونها. أما نحن فالحمد لله نظر النظر ما نسجل إلى خلق آدم عليه الصلاة والسلام، جدنا البشري وجدنا في الايمان والتوحيد ادم عليه الصلاه والسلام، ونحن متفقون بما كان عليه الانبياء عليهم الصلاه والسلام على مدى الاعصر، لا سيما منهم اولي العزم نوحا وابراهيم وموسى وعيسى عليهم جميعا صلوات الله والسلام، وما كان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ماذا نحن نفكر؟ ماذا نسلكون بنهج الأنبياء؟ لماذا نحن مسلمون؟ لماذا نحن على ما نحن عليه؟ لأن آدم عليه الصلاة والسلام كان على ما نحن عليه، ولأن آخر صالح سيبقى على هذه الأرض سيكون على ما نحن عليه، ولأن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام سينزل كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حكما مقسطا وإماما عادلا، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجنة ولا يقتل إلا الإسلام، فينزل على ما نحن عليه، أعني على الإسلام وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولأن المهدي الخارج من ملك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي تملا الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما، والذي تمكن له مع النبي عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام في البلاد ويخضع له العباد، فيكون على هذا النهج الكريم وعلى هذا الصراط المستقيم. تقدم لهؤلاء المحسنين الذين حضروا أنفسهم في بقعة ضيقة وفي زمن ضيق وفي إطار ضيق، وأبوا أن يقبلوا هدى الله الذي أنزلهم في السماء، وأبوا أن يهتدوا هدى الله الذي لم يجعل الله تعالى هداية في سواه، استغنوا وردوا ورده كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتبعوا أحكام الجاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وسكن الله تعالى وإياكم بالقرآن والسنة، وجعلنا من أهل الجنة، وكن عفونا بلوكنا، وإسرتنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وكنا على القول فاقمون. حي على الصلاة حي على الفلاح، وقد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى وجعله غثاء أحوى، ونبرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر ما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى، ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى، وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى، إنما غالت الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.